الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أمن بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، القرآن الكريم إما حجة لك أو حجة عليك. القرآن الذي أنزله رب العباد سبحانه وتعالى منهجا لنا ودستورا لنا، إما أن يصير لك يوم القيامة حجة ينافع عنك ويدافع عنك، وإما أن يصير عليك حجة. وكيف يتبين الواحد منا أن القرآن حجة له، أو كيف يصير القرآن حجة له لا حجة عليه؟ لو ضربنا مثال بسورة كل المسلمين يحفظونها ولا تصح الصلاة إلا بها، ونكررها كل يوم على الأقل 17 مرة، سورة الحمد الفاتحة. تعال نطبقها في دقائق معدودة علينا ونحن نقرأها، ثم كيف نتفاعل معها، وسوف نرى عندئذ هل القرآن حجة لنا أو حجة علينا. لأنك سوف تأخذ مني يعني نظرنا في سورة الفاتحة وتطبيقها على حياتنا، هل هو القرآن حجة لنا أم حجة علينا؟ طبق هذا على القرآن كله، إما أنك تحفظه أو تحفظ أجزاء منه أو أنك ترتله، فترى بعد ذلك هل القرآن معك أو عليك. هل القرآن من ضمن الشهود الذين ينافحون عنك النار يوم القيامة ويطردون عنك العذاب في عالم البرزخ، أم أن القرآن سوف يعني كما يفعله بعض الناس لا يتجاوز اللسان ثم الآذان ولا يدخل إلى القلب ولا يطبق في حياتنا؟ سورة الحمد، هذه السورة العظيمة تقريبا خامس سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين المدثر، ثم المزمل، ثم سورة نون، سورة القلم، نزلت سورة الفاتحة. فنزلت في مرحلة من بواكير ما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. تبدأ في سورة الحمد بالبسملة. وأنا في هذه الخطبة لن أتعرض لقضية تفسير الفاتحة، فقد سمعتموها مني كثيرا ومن علمائنا الأجلاء ومن المفسرين، لكن أنا أريد أن نرى هل ونحن نقرأ الفاتحة نطبقها في حياتنا الدينية أو حياتنا العملية أو حياتنا اليومية حتى تصير الفاتحة وبقية القرآن حجة لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. البسملة هي هوية المسلم، لا هوية للمسلم تعلو على هوية البسملة. لماذا؟ لأنك لا تبدأ باسم عبد من العباد ولا باسم مخلوق من المخلوقات، فكل شيء باسم الله. وقد شرحنا من قبل عندما قال نوح عليه السلام راكبا السفينة بسم الله مجريها ومرساها، لكن هنا عند نوح عليه السلام أكيد فيه مبتدأ محذوف وبسم الله بناؤها، لأنه مش ممكن سيدنا نوح يركبها بسم الله ويرسو بها بسم الله ولا يبنيها على اسم الله عز وجل. فنحن إذا أسقطنا هذا على واقعنا نقول أنت إن تزوجت فبسم الله كيف تختار من إذا رأتها رأتك يعني رأيتها سرتك النظرة إليها، إذا نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظت. سبحان الله، هذه الإنسانة أنت اخترتها بسم الله، وأي كلام لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. إذن أنت تتحرك بهذه البسملة في كل شيء، في الزواج، في الأكل، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تبدأ عملا، هذه التسمية أو هذه البسملة تصير عنوانا لك في الحياة. فهل عندما تزوجت على بسم الله هل سرت طوال حياتك مع زوجتك وصارت أيضا حياة زوجتك معك في هذا الإطار، أن الله سبحانه وتعالى موجود شرعه في صغير الأمر وكبيره بينك وبينها؟ أنت بدأت بداية طيبة، يعني ذهبت وخطبت وسألت واستشرت واستخرت وتوكلت على الله، ثم صارت في بيتك. عندما صارت في بيتك، أنت عندما تهينها أو هي عندما تنكد عليك ليل نهار، هل هذا تحت عنوان بسم الله أم باسم شيء آخر؟ الأعراف والتقاليد التي تغمرنا ويخالف بعضها الكتاب والسنة، هل هذا تحت عنوان بسم الله؟ هل عندما تطلق أسرة ومن أجل أن الزوج والزوجة اختلفوا على تسمية الولد، هو يريد أن يسميه غبان كاسم أبيه، أبوه اسمه غبان، اسمه صخر، اسمه حجر، اسمه طين، يريد أن يعتز بأبيه، وهي تريد أن تسمي الولد على اسم أبيها. ورأينا في سنوات العجاف الأخيرة أن أسرا انفصلت من أجل الاختلاف على اسم ولد، هل هذه الزوجية بسم الله؟ هل عندما يظل الزوج لمدة عام كامل لا يكلم زوجته وهي لا تكلمه إلا في حدود الضرورة ويصير البيت قبرا ضيقا، هل هذا البيت على اسم الله؟ هل طبقت بسم الله في حياتك الزوجية؟ هذا أمر. الأمر الثاني، تذهب إلى العمل وتسمي رب العباد عز وجل، ولكن تتطلع للأسف الشديد إلى ما لا يحل لك من مال، أو تطالع وجه زميلتك بنظرة إبليسية تأخذ فيها وزرا وسيئات، هل أنت تعمل على اسم الله عز وجل؟ هل عندما تخصم كل يوم نصف ساعة قبل العمل، تذهب متأخرا نصف ساعة وآخر اليوم تهرب من العمل نصف ساعة، هذه ساعة يومية، هذه الساعة على مدار الأسبوع سبحان الله ست ساعات، ست ساعات على مدار الشهر 24 ساعة، لو أن ساعتك بعشر دراهم مثلا، يعني أضرب مثال، لو أن ساعتك بعشر دراهم فعندك يعني هذه الساعات 24 في 240 درهم حرام دخلت إلى جيبك، لأنك تأخذ الراتب كاملا، هذه 240 دخلت على البقية الباقية أيا كانت كثيرة أم قليلة، هذا الجزء الحرام يدخل على بقية الراتب الحلال فيدمر الحلال الذي فيه. فما هو ثمرة هذا المال الحرام الذي تظن أنه ليس حرام؟ هي فهلوة منك أن تذهب إلى العمل متأخرا وتخرج منه مبكرا والعقد يقول ان العمل يستمر من الساعة كذا الى الساعة كذا، وهذا عقد واضح المعالم، والمؤمنون عند شروطهم ولو 100 شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، عندئذ ما هي ثمرة هذا المال الحرام؟ ثمرته هذا تقطيب الجبين من زوجتك، عدم رضا الزوجة، عدم رضا الاولاد، عدم استيقاظ الاولاد لصلاة الصبح، عدم رضا الاولاد بالقليل الذي يأتي ابوهم بعد كد وجه بهم، لا يعرفون الرضا، لا يعرفون سماحة الوجه، لا يعرفون الابتسامة، لا يعرفون البر، غير متفوقين في في الدراسة. انت اذا اكتسبت لهم من حرام فجاء هذا الحرام وبالا عليك، لانك ما عشت في عملك بسم الله. ايضا طبيب الذي يذهب الى المستشفى تعب وكد وعمل عمليات واجهد، عاد الى البيت فاغلق هاتفه فاستغاث به احد المرضى الساعة 1 ليلا. هذا الطبيب الذي اغلق هاتفه ولم ينجد هذا الانسان الذي طلبه في ساعة العسرة، ومات هذا الانسان على هذا الطبيب كفل من دمه. واحد سوف يتفلسف، والفلسفة كثيرة، يعني الطبيب لا ينام، ينام ينام ينام، ولكن يعني هو مطلوب في اوقات محددة. انا لا اقول ان الناس سوف تطلب كل يوم الساعة 1 صباحا، لا، مرة في الشهر استغاثة انسان، استغاثة اسرة في مشكلة كبيرة، رجل عنده ازمة قلبية، انسان عندها ساعة يعني صعبة من ضيق نفس او غيره، فعندما ينقذها فهو قد احيا نفسا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. هذا الطبيب يجب ايضا ان يراعي رب العباد عز وجل. كل المهن التي تعمل من بداية الكبير الى الصغير، والرئيس الى المرؤوس، والحاكم والمحكوم، والوزير والمستوزر، كلنا يجب ان نعمل على كلمة بسم الله او على منطق بسم الله. فهل بسم الله موجودة في حياتنا؟ انت في تعاملك مع زملائك ومع اقرانك ومع اقاربك، بالله عليك اليس من يصلي معنا الجمعة اليوم ويوم الاحد صباحا واقف على باب المحكمة ليقدم قضية يترافع فيها محامي سبحان، قد يأتي الله أعلم بأدلة صحيحة أو غير صحيحة، وقد يأتي بشاهد زور أحيانا لكي يوثق قضيته أمام القاضي المسكين الذي يطالع أوراقا جامدة، ثم بعد ذلك يحكم له بشيء من حق أخيه ويظن أنه يصنع الخير. هل هذا الإنسان يتقاضى على كلمة بسم الله؟ إذن القرآن في كلمة بسم الله حجة لك أو حجة عليك، راجع حساباتك. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني وضع هذه الرحمة حتى يتبين لك أن الله هو الذي يعاملنا برحمة، ويجب أن ينطري هذا في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض. بالله عليك أيهما أيسر لك في الحياة، أن تعيش في نكد مع زوجتك وأولادك، أن تعيش في تفاؤل وسرور وهدوء ورفق؟ سوف تدعي وتقول إن زوجتي بطبيعتها ورثت النكد عن أمها، وسوف تقول الزوجة إن زوجي ورث البخل عن أبيه. إذا كنا سوف نتراشق الاتهامات فالبيوت آيلة للسقوط إن لم تكن سقطت بالفعل. والله إني أرى بيوتا كبيوت العنكبوت، هذه البيوت يظن العنكبوت أنه يعني يعيش في بيت ويعيش مستور، وكلنا نراه في سقف البيت، وكلنا نراه في سقف المكان الذي نراه فيه، يظن انه مستور الحال، ولكنه سبحان الله يعني يراه الجميع، وبعد ذلك تقوم الانثى بقتل ذكرها العنكبوت يعني. والله حذر ووصف هؤلاء الذين يتخذون من دون الله اندادا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. لا نريد ان تكون بيوتنا بيوت عنكبوت، لا، نحن نريد ان تكون بيوتنا بيوت النحل، خلية النحل كلها نشاط، توزيع مهام، الملكة تعرف مهامها، الذكور يعرفون مهامهم، الشغالات يعرفن المهام الموكلة إليهم، كل يعمل في حراسة على الخلية، في الشغالات التي تأتي بالرحيق ولا تأتي بقاذورات إلى هذا المكان. هذه خلية النحل، يجب أن تكون خلية العالم الإسلامي خلية نحل تعمل وفق هذا المنهج، فإذا أكلت أكلت طيبة، وإذا جاءت إلى أولادها جاءت وإلى المكلفة بإطعامهم طعاما طيبا، عندئذ لا تخرج لنا إلا شهدا فيه شفاء للناس. فهذه الحياة التي يجب أن يحياها المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقول الحمد لله رب العالمين. بالله عليك، هل نحن من الحامدين الشاكرين ام ان هذه كلمات انت ينكشف حمدك وشكرك عند بلية صغيرة؟ تذهب الى الطبيب يفاجئك بخبر صاعق، كبدك لا يعمل كما ينبغي، الكلية اليمنى فيها خلل كذا، انت تحتاج الى غسيل كلوي، انت تحتاج الى يفاجئك بمصيبة او باختبار صعب يخص جسدك. عندئذ تظهر حقائق الحمد لله. هل انت عندما اصبت بالمصيبة قلت انا لله وانا اليه راجعون؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الذين اذا نزلت عليهم المصيبة صبروا عند الصدمة الاولى. ويقول الذي اتى لي بهذا المرض انما هو رب العباد عز وجل، انما هناك حكمة كبيرة ان يأتي هذا المرض، هناك حكمة جليلة ان اكون مريضا بكذا حتى ان امتنع عن طعام كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لان رب العباد رب العالمين الذي يربينا كما يشاء وبرحمته يربينا سبحانه وتعالى يعلم ان هذا المرض نعمة لك في صورة بلية. وكثير من الناس الله عز وجل يعطيهم النعم في صورة بلية، واخرين يعطيهم البلية في صورة نعمة. فربما الولد قد يصير بلية، والمال يصير بلية، والجاه والمنصب قد يصير بلية. كم من اناس جلسوا على كراسي فظلموا الناس وظلموا العباد وفسقوا وفسدوا في الارض، ماذا صنع لهم الكرسي؟ صار الكرسي حجة عليهم، لانه لما تملك ما تملك باسم الله. قال سيدنا سليمان النبي الملك الشاكر: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا ابتلاك رب العباد واختبرك بمرض ما، عندئذ تظهر حقيقة الحمد. تقول والله أنا عشت 40 سنة سليم البدن، 30 سنة سليم البدن، 50 سنة سليم البدن، لما يأتيني مرض من نقرس أو ضغط أو توتر أو كذا أو كذا، سواء مرض كبير أو صغير، ولا كبير على الله عز وجل، رب العباد سبحانه قد اختارك لينعم عليك بالمرض، لأنك مختار من عنده لكي يرزقك صبرا ورضا، فترتفع عند الله درجات، ويبدلك دما خيرا من دمك، ولحما خيرا من لحمك، ويخرجك من ذنوبك كيوم ولدتك أمه. حتى إن الإنسان لما تأتيه البلية، لو كان الإيمان قوي سوف زي المناعة القوية، مناعة إيمانية قوية، عندما ينزل عليك الابتلاء أنت عليك أن تظهر الحمد لله رب العالمين، لأنك من ضمن العالمين الذي هو رب لنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، تكررها سورة الفاتحة مرة أخرى حتى نعيش بيننا وبين بعضنا بالتراحم. والله الظلم الواقع علينا من العالم الخارجي ومن بعض من بني جلدتنا لن يرتفع إلا إذا رحم بعضنا بعضا ولم يظلم بعضنا بعضا. لنبدأ بأنفسنا ببيوتنا. انظر الآن أنت بعد أن تعود، قل والله أنا ظلمت هذه المسكينة. صحيح هي قد تكون متكبرة، قد تكون متجبرة، قد تكون رعناء، قد تكون سبحان الله يعني عقلها محدود، قد تكون فيها من الغباء ما فيها، ولكن في نهاية المطاف أنت صرت أمينا عليها، أخذتها من بيت أبيها واستأمنك أبوها عليها. هل تتخيل أنك إذا مددت يدك لتضربها أو لتؤذيها أو لتقبح بلسان أبوها يحبك حبا جما؟ يا أخي بناتنا غاليات، وبنات الناس أيضا عليهن غاليات، يعني مش بنتك بس اللي غالية. أنت إذا بلغت أن زوج ابنتك ضربها أو آذاها لن تنام الليل. هذه البنت التي كنت تخشى عليها من أذى الكرم، زوجتك بنت أيضا لرجل أيضا سواء هو صالح أو غير صالح، أنت أخذتها على أمانة الله. فارجع إلى البيت اليوم وقل إن كنت ظالما ولست يجب أن أكون رحيما بهذه الإنسانة، عندئذ يرحمك رب العباد ويعطيك صبرا وتقى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لم يقل رب العباد مالك يوم القيامة، إنما مالك يوم الدين. لماذا؟ أنت قد تملك أمورا لكن في بعد لا يملكه إلا رب العباد عز وجل، البعد الزمني. الله سبحانه وتعالى يملك الماضي والحاضر والمستقبل، ثم يملك البعد الرابع وهو يوم الدين الذي لا نهاية له. البعد الرابع هذا لا يملكه إلا الله. عندئذ تشعر بعزة أن الذي يملك يوم الدين ومالك يوم الدين إنما هو الله رب العالمين، فتصير حياتك كلها وفق منهج بسم الله. لماذا؟ لأنك تعمل لله، لا تنافق أحدا، لا تظن أن فلان الذي وقع قرار بفصلك من العمل أنه هو السبب في الفصل، لا أبدا. ولا تظن أن عمك الذي اغتصب قطعة الأرض المختارة وضحك على أبيك من 20 سنة، لا تظن أبدا أنه منعك وإخوتك من شيء كان يحق لك، هي ممنوعة من المنبع، مخصومة من المنبع. فلا داعي لأن ندخل محاكم وقضايا وبعدين سبحان الله العظيم نعيش في هذا الهم أبدا. ثق أن رب العباد سبحانه، يعني العلماء قالوا لنا لو علم الظالم، لو علم الظالم ما للمظلوم عند الله لظن عليه بظلمه. إذا فهمتموها فافهموها، يعني الظالم لو يعرف إيه اللي للظالم المظلوم عند الله، الظالم من حسده لن يظلم، لكن الظالم من غبائه يظلم. أي إنسان ظالم هو غبي. ليه غبي؟ لأنه بيضع عنقه وحسناته في يد الآخرين. يوم القيامة تعلق في رقبة الظالم ويقول يا رب هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا مفلس. فالظالم لإفلاسه غبي، ليس الظالم ذكيا أبدا، عمر ما الظالم يكون ذكي. فأنت لا تكون في زمرة الظالمين، وافرح أن مالك يوم الدين إنما هو الله رب العالمين. الله سوف يوقفنا فردا فردا وينادي، وكل آتيه يوم القيامة فردا، ينادى علينا واحد واحد، ونقف لنتفرج على كل الناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، يحاسب على صغير الأمر وكبيره. فانظر في الفضيحة التي سوف يفتضح فيها أناس كثيرون. اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. عباد الله، بهذا المنطق إياك نعبد وإياك نستعين، منك العبادة، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم. أنت هل تصير فعلا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم بالاستقامة وغير هؤلاء الضالين أو المغضوب عليهم؟ عندئذ يتكشف لك هل أنت القرآن حجة لك أو حجة عليك. راجع حساباتك، فإن مراجعة الحسابات مهمة. وفي كل يوم يبلغنا موت فلان وفلان وفلان، وسوف يأتي يوم يخبر عنا أننا قد متنا، فهل أعددت نفسك للقاء الله وجعلت القرآن حجة لك؟ اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ حرصنا. اللهم انصرنا يا رب العالمين وانصر ديننا. اللهم احقن دماء المسلمين وأمن شعوب المسلمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في الشام، وأمن إخواننا في مصر، وأمن إخواننا في ليبيا، وأمن إخواننا في اليمن، وأمن إخواننا في الخليج، وأمن إخواننا في باكستان وأفغانستان وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، وارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد صلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة المغرب هنا في المسجد. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تكملة لموضوع الخطبة حتى تكتمل الفائدة، القرآن الكريم ليس كلمات تتلى في مناسبات. والصحابة صيروا فاتحة الكتاب منهاج عمل، فرأيناهم يسيرون في أرض الله وعلى بركة الله من منهج هذه السورة العظيمة. ونحن كما قلنا من قبل جعلنا الفاتحة موضوع مناسبات. بعض العائلات العربية عندما تتقدم خطبة الولد للبنت نقرأ الفاتحة، طيب، فأصبحت الفاتحة تخص هذا الأمر فقط عند بعض الناس. وعند بعض العائلات الأخرى التي لم تطلع على فقه ولا علم حديث ولا غيره، إذا ذهبوا إلى المتوفى أو ذكروا ميتهم ونقرأ على روح الفاتحة، هذا طبعا ليس من دين الله، لكن هؤلاء المسلمين خلاص خلوها قاعدة. ما رأيت عمر دخل عند قبر الصديق فقرأ على قبر الصديق الفاتحة، يعني أنا أنصح من عمر؟ أنا أذكى من عمر بن الخطاب؟ ده احنا كلنا كده. الصلاة على النبي من جيد ذرة تراب في داستها قدم عمر، لكن لا، انا انصح من عمر، لان كده الناس كلها اخذ تقرأ الفاتحة. يقول لك يعني لو قرأت الفاتحة الميت يعذب، يا عم دخل العذاب في ايه؟ السؤال خطأ. هل هذا فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هل اقره ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وابن تيمية وابن قيم الجوزية؟ لكننا لما اقرناه صارنا قاعدة. يقول لك اخي ما تعقتهاش بالسقرة الفاتحة، اقرأ بعد ما يسمح كل الكلام ده كله. يقول بس والله انا هقرأ برضو الفاتحة. طيب وما علينا اذا لم يفهم الا ما هو حر، هو حر يعني يفهم ما يفهم، لكن نحن نقول ما علمناه وما تعلمناه وما علمونا اياه العلماء من الكتاب والسنة. لم يرد قراءة قرآن على متوفى، لم يرد، ولم يرد أن التابعين قرأوا للصحابة، ولا تابع التابعين قرأوا قرآنا على أرواح من مات من قبله. تروح العزاء من الأيام في هذه الدول العربية كلها، من الشام للجنوب للعراق كله سبحانه، إلا من رحم ربي. أول ما تدخل العزاء بعض الأسر وضع لك الأجزاء القرآن مجزأة 30 جزء، كل واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله يعطيه الجزء يقول يقرأ. تعملوا يا جماعة؟ والله بدل ما نغتاب الناس، اللي هو القاعدة ان احنا نغتاب الناس بالضبط، عامل زي بالضبط ايه؟ يقول يا ابن الحلال حجاب بنتك ده مش ولا بد شوي، ايه السروال الضيق ده، وايه هو مجرد يعني 3 سنتيمتر على رأسها اصبحت معجبة؟ يقول الحمد لله، مش لما احسن تلبس شورت؟ الله لا اله الا الله، هي ايه القياس يعني؟ هو القياس في ايه؟ القياس في الاسوأ ولا في الاكمل؟ يعني هو على المنهج كتاب وسنة ولا مش كتاب وسنة؟ إذا كانت أفكارنا هي التي سوف تحكمنا خلاص، ما فيش داعي ادعاء. قالة الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما فيش داعي أن ندعي أشياء ليست لنا. إذا القرآن لا يستخدم هكذا، لأن أعرف دول تبني مباني الأوبرا ومش عارف دار الإيد الموسيقى الغربية ولا العربية ولا الشرقية، ويضع في حجر الأساس مصحف. يا أخي شلت يد من وضع هذا المصحف، تضع مصحف وتبني عليه والناس تدور وتعمل تعزف موسيقى داخل في كتاب الله موجود في بناء. يا أخي اتق الله. ففي ناس يقول لك يا أخي عشان البركة، من بركة من لمن؟ في بعض الناس الأخرى واضع المصحف الصغير، حتى اللغويين يكرهون في باب التصغير. يقول الرجل يقول ايه في التصغير؟ رجيل، صح؟ ولد وليد. قالوا ممنوع انك تقول المصحف ايه؟ مصيحف، لان المصحف لا يصغر. انا اذكر زمان كان والدي رحمة الله عليه بيقضي بين زوج وزوجة، فقال لا يا والله يا والله يا ما انا ما اخذت من مالها شيء. قالوا تقسم على كتاب الله؟ قال له اقسم. رأت عمر ابن المصحف، فالمصحف في جيبي، وبعد ما قال خلاص يا ستي هو أقسم وعلى كتاب الله ما خلاص. بس ده مصحف صغير. الحرمة اعترضت على ايه؟ صغر المصحف. القضية بالحاجة. المهم يعني. فقضية ان ان ان ان المصحف يوضع الان تحت وسادة الطفل عشان ما يفزعش بالليل, وفي السيارة عشان ربنا يحفظها, وفي الشركة والمحل عشان ربنا يزود. يا اخوانا هذا تقليل وعدم ايمان صادق بقيمة المصحف وقيمة كتاب الله بيننا. اذا صغرناه وحولناه لهذه الامور خلاص, يبقى الفاتحة على الميت, والفاتحة في العرس, والفاتحة لما نبدأ المؤتمر الموسيقى العربية, وخلاص انتهى الموضوع على كده. يبقى سبحان الله العظيم, هذا كلام لا يجب ان نتعامل مع كتاب الله هكذا. كتاب الله اكبر من هذا. فأنت في كتاب الله وجب أن ترى الآيات التي تقرأها هل تطبقها؟ يعني أنا نبهتك من قبل, تعال على الصفحتين اللي تقرأهم في المصحف وانظر بما أمر رب العباد وبما نهى, وسجل عندك إيه الصفات اللي عندك اللي القرآن بيذكرها بالسوء, وإيه الصفات اللي عندك اللي القرآن بيصفها بأنها حسنة. تخلق بأخلاق الحسن وتب عن الأخلاق السيئة التي في كتاب الله. الله, من منكم لا يحفظ يعني أن, أن, أن, أن في كتاب الله عز وجل يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من من المسلمين لا يحفظ هذه الآية؟ لكن هل ألا يأكل بعضنا بعضا عيانا وينهش بعضنا في أعراض بعض ويتكلم بعض؟ يا أخي لو جمعوا لك الغيبة اللي انت اغتبتها لزوجتك وامها وابوها على مدى 30 سنة, دي كفيلة بانها يعني توديك في خبر كان. يبقى انت شقيت دنيا واخرى, يعني يعني لبست فيك القضية الدنيا والاخرة قاعد عليك. طب لماذا؟ لماذا؟ الكارثة بيننا عند طلاق الرجل والمرأة, كل واحد راح في حاله. لكن لا, ازاي؟ كل ما يجلس مع الرجل يجيب سيرة اهل زوجته ووالدها ووالدتها وعمها وخالها وخلقها السيء وسوء تربيتها وعدم نظافتها وإلى آخره. 20 سنة يا ابني ما هي طلقت, صارت غريب عنك, لماذا تذكرها بالسوء؟ وهي كذلك كل ما تجلس معه, وليه بنتك طلقت؟ لا الحمد لله ربنا أكرمنا, ده هو رجل كذا وكذا, وتغتابه 10 سنوات. هو احنا يعني مليارديرات حسنات قاعدين نوزع؟ عندنا ملايين من الحسنات يا أخي. سبحان الله, هذا كتاب الله. يبقى كتاب الله حجة علينا. يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. نه, طب اذا اغتاب بعضنا بعضا يا رب يبقى القرآن حج علينا, صح ولا كلامي منطقي ولا كلامي اي كلام؟ ما انتم نصيبكم, مش انتم قرأت على النت انا موجود جيت, وانتم انا كنت جاي, انا كانت خطبة دي في مكان اخر ولكن قدر الله ما ذهبنا. خلاص انا هذا نصيبكم, فخذ نصيبك. سبحان الله, كل احد ياخذ نصيب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله, إذن لما تقرأ الفاتحة كمثال, الحمد لله رب العالمين, أنت اليوم قل إيه؟ أنا أخلي الحمد ده عنوان حياتي. اسأل الولد ابنك اليوم أخبارك إيه يا ابني؟ أيوة ماشي وخلاص. الولد ما يعرفش كلمة الحمد لله. الحمد لله يا ابني طلعها كده. أنا مش عايز حمد من تحت الضرس, أنا عايز حمد من القلب. شوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم, لا تشرب الماء الحار صيفا. ليه يا رسول الله؟ قال حتى لا تحمد الأعضاء بكزازة. لما الحرارة اليوم سبحان الله تشوف 40 و41 في خارج المسجد سبحان الله, وبعدين لما تشرب ماء بارد ومن ايه تشعر انك ارتويت. وليه؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين. لما السيارة فيها كمية من الماء الآن وانت خرجت وشربت ماء, ها؟ حرارته كذا, انت عارف الحراره شكلها الان في السياره, فضل الدرجه اللي بعدها تغلي. فلما تشرب شويه تعمل ايه؟ قلت فيها لطيف, صح ولا لا؟ او الحمد لله يعني صح ولا لا؟ يعني كده ليه؟ لان الرسول حريص علينا. حتى سبحان الله قال لك من ضمن تكفير الذنوب, انظر الى رحمه الله الرحمن الرحيم, اذا اخطا المسلم كيس نقوده فخفق قلبه تساقطت ذنوبه. يعني ايه؟ يعني انت معاك 100 درهم, هي كل ما تملك من حطام الدنيا, وضعها في جيبك الشمال كويس, خلصت الصلاة خرجت تشتري شيء, وضعت ايدك نسيانا في جيبك الايه اليمين, فما وجدت الايه بيحصل ايه لقلبك؟ ها؟ بيسقط في ركبك صح ولا لا؟ سبحان الله. الهزة دي بالله عليك هي ضعف ايمان اولا ولا قوة ايمان؟ ضعف ايمان. لك رغم ذلك يثيبك رب العباد الخفقة دي يغفر لك ما قد سلف. يا الله بهذه الرحمة. ايه الحنان الالهي ده؟ ده حنان الالوهية، عطف الالوهية، رحمة الرب بنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فالعايز لما تحمد من جوه من وعلم اولادك، علم قول يا ابني ما انت عايش امن مطمئن في البلاد الان انتفض فيها الامن واصبح الان لا ينامون امنين. اللهم امن المسلمين في بلادهم وبلاد الاسلام جميعا وبلاد العالم يا رب العالمين. من امسى امنا في الامن يا اخواننا ده شيء نعمه من النعم، مش دايما انت قلق ابدا. نايم من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص المساله عايزه بس رضا، عايز الحمد عندما تذكر نفسك بالنعم وتذكر اولادك بالنعم، لان الف النعمه يفسد ابناءنا، الف النعمه مصيبه. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. انت شوف الصراط انت ماشي منه، هل فعلا مكثك في المحاكم سنوات عشان قيراط ارض ولا عشان شقه في بيت ولا عشان سبحان الله بضعه؟ هل هذا يساوي هذا المجهود والذهاب للمحاكم والتقاضي والاتيان بالشهود والملكيات والتوثيق واللف والدوران؟ ليه ده كله؟ هتاخد احسب المساله قد ينتهي العمر. والله انا اعرف ناس يجوا عندي ما القضيه ظلت 13 سنه في المحاكم اللي انفقوه 10 اضعاف ثمن قطعه الارض المختلف عليها. طب ماذا اخذت؟ اخذت ايه؟ كراهيه، واخذت سبحان الله حقد، واخذت الناس كرهت بعضها والارحام تقطعت، وفي نفس الوقت المظلوم او الغالب والمغلوب في المحكمه كلاهما مغلوب. ليه لما ندخل المحكمه ندخل برجلنا اليسرى؟ ليه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ هي فيها شياطين؟ لا، لان هذا مكان فيه ظالم ومظلوم، في ظلم يعني سبحان كل واحد يعني كلهم مظلومين وكله قدام ده بيبقى قاتل الراجل وقدام الناس مذنب ام غير مذنب؟ يقول غير مذنب. صح ولا لا؟ طب ده برضه غير مذنب؟ لا اله الا الله. فاذا قضيه ان تطبيق القران طبقه على اياك نعبد يا رب انا اعبدك انت، انا لا داعي هشغل بالي بالعالم وانما واستعين بك انت ولا استعين باحد سواك، وانا يا ربي اسير على الصراط المستقيم. هذا الصراط صراط الذين انعمت عليه. بالله عليك اجلس كده تحدث عن ابي بكر او عمر او عثمان او بلال بن رباح او ابن ام مكتوم او حد من الصالحين، ينشرح صدرك او لا ينشرح؟ طب لما تيجي قدامك كده سيره هتلر ها وهولاكو وجنكيز خان ها ايه تنشرح صدرك؟ مش ممكن. طب لما تجيب سيره ابليس وما يصنعه وما يوسوس لنا به، اذا انت خليك انت مع الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا مشيت القران في حياتك بهذا المنطق ووقفت عند كل ايه لتطبقها كما كان يعمل عمر رضي الله عنه، عندئذ بفضل الله عز وجل يكون القران حجه لنا لا حجه علينا. اللهم اجعله حجه لنا لا حجه علينا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الجو شديد الحراره وارفعنا ايه خففنا عنكم ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله.